بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بل انتهينا من الكلام في قضية القدر. يتكلم المؤلف اليوم معنا في إن شاء الله تبارك وتعالى، يتكلم عن قضية الإيمان. فيقول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين والإيمان قول وعمل، ليس قولا فقط والعمل فقط، لابد من قول والعمل. قول القلب واللسان، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان الشهادتان، وعمل القلب من عمل القلب المختلفة المعروفة، ورأسها الإخلاص والإنابة والخشية واليقين وما شابه ذلك، والخشوع، واللسان والجوارح، عمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة، فيحصل هنا إشكال في كلمة عمل اللسان. اللسان كان يعني به الأذكار التي أمر معروف عن المنكر والذكر وما شابه ذلك، والجوارح يعني الأصل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة رغم القتال اللي حصل، ومن الكبائر فأصلحوا بين أخويه، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلي، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، يعني لا يعتقدون بخلوده في النار، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان، مطلق الإيمان الإيمان الكامل، الإيمان المطلق يعني عنده أصول الإيمان، أصل الإيمان، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة المؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الكلام طبعا في مسألة الإيمان كلام طويل ومهم، لأن قضية الإيمان هي من أول القضايا التي حصل فيها الخلاف من جهة الأسماء والأحكام، فحصل خلاف الخوارج، ثم خلاف المرجئة، ثم المعتزلة إلى آخر ذلك. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، هذا أمر مجمع عليه. قال البخاري رحمه الله: طفت الأمصار وأدركت نحو 1000 من علماء المسلمين، علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا يقال إن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه إلا لمن قال الإيمان قول وعمل. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يقول هذا. فقول القلب اعتقاد باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلبا، واللسان تكلمه بالشهادتين، وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته باللسان عموما. والدين معناه لغة الذل، الدين معناه لغة الذل، يقال دنته فدان أي أذللته فذل، وشرعا هو ما أمر الله به على ألسنة الرسل. الإيمان لغة التصديق كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، وشرعا هو ما ذكره المؤلف. قال ابن تيمية رحمه الله: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله فيدخل في اسم الإيمان. ومما يدل على معنى الإيمان السابق أي أنه قول وعمل حديث وفد عبد القيس، حديث وفد عبد القيس حديث معروف ومشهور، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: أمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. قال ابن القيم رحمه الله فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من القرآن والسنة. قول المصنف: وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقال صلى الله عليه وسلم: أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون والمقتصدون، هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. وأركان الإيمان ستة ومراتبه ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قوله: ومع ذلك هم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد، وقد جاء هذا في حديث صحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. واستقبال القبلة أخذ منه أهل القبلة. لا يكفرون، لا يخرجونه من الإيمان، والكفر والإيمان شيئان متضادان. إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر، وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان. فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخر. بمطلق المعاصي يعني لا يكفرون بمطلق المعاصي، المقصود وجود المعصية. وشيخ الإسلام في هذا الفصل فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، فقال هنا: مطلق المعاصي أي أصل المعاصي ووجودها. فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته، والشيء المطلق وجود كل درجاته أو وجود كماله. فإذا قال المطلق الإيمان فيعني به أصل الإيمان، وإذا قال الإيمان المطلق فيعني به كمال الإيمان. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه سماه أخوه شيء مع القتل، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا مع وجود القتل منه. ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي. قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الطائفة القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور. من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين، فسماهم مؤمنين رغم حصول القتال منهم. وفي حديث الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله به بين أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة. فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله، قوله: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه. كما في الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وأقصد أن الله يحب المقسطين في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وفيه أنهم لم يخرجوا بالبغي من الإيمان، وفيها أنه أوجب قتالهم وأسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، وفيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه. إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة في الدين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، وجعلهم أخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية. الكبائر جمع كبيرة، وهي الفعل القبيحة من الذنوب العظيمة والكبيرة. كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة تسمى كبيرة. وقال ابن تيمية: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن أو غضب ونحوهما، والكبائر اختلف في عدده، ولكنه قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها ما يلحقها. الصغيرة قد تلحق بالكبائر لاجتماع بعض الأمور في القلب، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر، وهذا مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. فقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن صاحب السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب الدنيوية، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، أهوال يوم القيامة وشدائده. ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض، شفاعة الشافعين، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. قولوا: ولا يخرجون الفاسق الملي. الفاسق، الفسق لغة هو الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي الفاسق فاسقا. وشرعا الفاسق من فعل كبيرة وأصر على صغيرة، وينقسم إلى فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال بدعة اعتقادية كبيرة، أو فسق عمل كالزنا وشرب الخمر وما شابه. الملي أي الذي على ملة الإسلام، الملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يجب كفره. قال ابن عبد الهادي في مناقب شيخ الإسلام: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار. والأدلة على بطلان قول المعتزلة والخوارج كثيرة جدا، منها يعني اتكلمنا عنها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن الإيمان يقبل التبعيد والتجزئة، وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخله. وأيضا فلو كان العاصي كافرا كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا لم يقتل، إذن هو ليس مرتد. قال ابن القيم في المدارج: والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين، فسوق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد، إلى أن قال: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويجيبون ما أوجبه، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة، وقالوا هم مبينون للملة، فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتنزيهه عما نزه به نفسه ونزهه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل. ونتلقى النفي والإثبات من مشكات الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدع. يعني قلنا رجعنا أو نحن على السنة، لكن نقول لهم يعني اتركوا سب الصحابة، قولوا بالقول قول أهل السنة في الإيمان في القدر وهكذا. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، فتحرير رقبة مؤمنة، فلم يقيد الرقبة بشيء معين، فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، قد دخلت في اسم الإيمان المطلق، وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل. فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين، هذا الإيمان المطلق. فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. إنما المؤمنون إنما أداة حصر تثبت حكم للمذكور وتنفيه عما سواه. المؤمنون يعني الإيمان الكامل، إذا ذكر الله، إذا ذكرت عظمته وقدرته وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم، وجلت قلوبهم يعني خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته أي قرأت آياته المنزلة أو ذكرت آياته الكونية زادتهم إيمانا أي بسبب ذلك، وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون جميع أمورهم إليه لا إلى غيره. قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث دليل على دخول الإيمان في مسمى، دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منه، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. والمراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقة الإيمان ونهايته. وفي هذا الحديث الرد على المرجئة والجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل، وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى بالكلية، وقولهم ظاهر البطلان. فقد دل الحديث على أن الزاني وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنه، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك. فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره هو كمال الإيمان الواجب، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى شرعيا، اسم مسمى شرعي، إلا بانتفاء بعض الأركان والواجبات. نهبة ما ينهب، والمراد المأخوذ جهرا قهرا ذات شرف ذات قدر عظيم، يرفع الناس أبصارهم أن ينظرونها لعظمة قدره. فلا يعطى الاسم المطلق، أي لا يعطى الفاسق اسم الإيمان المطلق أي الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، وفعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، فلا يطلق على الفاسق إلا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان فلا يسمى مؤمنا إلا بقيد، وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان. ولا يسلب مطلق الاسم كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلق عليه الإيمان مقيدا، يعني لا يكون مطلقا، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال مؤمن ناقص الإيمان. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع السلف خلافا للخوارج والمعتزلة. أما ما جاء في بعض الأحاديث من نفي الإيمان عن العصاة فالمراد به نفي الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان، يعني لا أصل الإيمان. قال ابن تيمية: الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعيد الوعد دون الوعيد. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص. ولهذا نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله: والله ولي المؤمنين، ولا في قوله: قد أفلح المؤمنون، ولا في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويدخل في قوله: فتحرير رقبة، وفي قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فلهذا كان قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لوجوه ساقه. فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود في النار، يدخل فيطهر قدر الذنوب ثم يخرج. فإذا قيل الفاسق مؤمن فهو على هذا التفصيل، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وطبعا المرجئة فرق كثيرة، منها يعني منهم الأشاعرة والماتريدية، مرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. من قال الإيمان قول فقط فأرجأوا العمل والاعتقاد، هذا نوع من المرجئة. المرجئة الغلاة يقولون اعتقاد فقط، وهؤلاء انقسموا لغلاة الجهمية يقولون معرفة فقط، فقط يعرف، وهؤلاء جعلوا إبليس وفرعون مؤمنين. اعتقاد لا يكتفي بالمعرفة، قالوا اعتقاد. والخلاف مع المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا صوريا، الخلاف حقيقي، لأن الأدلة دلت على أن العمل جزء من مسمى الإيمان. لا يتصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا ألبته، لا صلى ولا زكى ولا صام ولا حج ولا صلى رحمه، أنه مؤمن، لأن في النهاية الباطن مرتبط بالظاهر، والظاهر فرع عن الباطن، فإذا كمل الإيمان في القلب تتحرك الجوارح. فأهل السنة يخرجون من الإيمان بعمل، الكفر يحصل باللسان بالاعتقاد وكذلك بالأعمال، كما أن الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.